نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الدفن. قال أي الإمام الألباني: المسألة 92. قال الشيخ: فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. والدليل حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. المسألة 93. ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه، وفيه حديثان. الأول عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: أحفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. الحديث الثاني عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي، وفي رواية يومئ إلى الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين، لرب عثق له في الجنة. الحديث عند أبي داود وسنده صحيح. قلت أي الشيخ الألباني: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان، والمعروف عند الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق، وأما ابن حزم فقد صرح في المحلة بفرضيته، واختلفوا في حد الإعماق على أقوال تراها في المجموع وغيره. منهم من قال إلى وسط الرجل، ومنهم من قال إلى صدره، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم لا، من نعيم القبر للرجل الذي مات، ملهاش علاقة بالتوسيع. يعني إياك أن تظن أنه هو بنوسع القبر عشان العزق ينزل له كويس، لا، هذا من غير مراد خالص، ولكن من باب الثناء عليه. يقول: ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل اللي هو اللحد، وفي ذلك أحاديث. الأول عن أنس بن مالك: لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر يقول: ولكن للأول منهما طريق أخرى، دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحد قبور الشهداء يوم بدر. الحديث الثاني في أن اللحد أفضل. نعم، يأخذ أجرة على الدفن يعني؟ نعم، يجوز، لا بأس به أبدا. الثاني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث عن ابن عباس قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال النووي في المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزا، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. يقول: ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم أفضلهم ك كلمة يدفن اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم، أي أن الاثنان والثلاثة حضروا، يعني حضر دفنهم في وقت واحد، يعني ماتوا كلهم في وقت واحد وذهبنا بهم الثلاثة إلى المقبرة، فيجوز في هذه الحالة دفن واحد واثنين وثلاثة في المقبرة. أما إن الحديث ينصب على دفن وبعد ذلك نفتح القبر والكلام هذا، هذا بعيد عن الموضع الاستدلال هنا. تفضل يا خليفة. فين؟ لا احنا قلنا قبل ذلك لما جاء نتكلم عن صلاة الجنازة قلنا إذا حضرت أكثر من جنازة، فإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا إناثا، وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا، فقلنا إذا كانوا ذكورا وإناثا فالذي يلي الإمام هو الذكر وبعد منه تجاه القبلة الأنثى، ويقدم السرير حتى تقع مقدمة الرجل عند مؤخرة الأنثى ويقف الرجل عند مقدمة الرجل كما هو معلوم. طيب إن كانوا ذكورا وأحدهما شيخ كبير والآخر صغير يقدم الشيخ الكبير أمام الإمام، وإن كانوا سواء يقدم الأصلح، وكذلك في النساء هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. إيه هي المفسدة؟ هو من اللي هيتكلم ويقدم الإمام، وهذا حدث معي كثيرا. دخلت مقبرة جنازة كانوا أربعة ثلاث جنازات وعارف من اللي مات، فوقفت هاتوا يا أخوانا دي هنا هاتوا هنا هنا، واحد بقول لي أتوه من شغلك خلاص، واخد بالك أنت يا أخي الفضل. أما لو كان الأمر صريح وواضح فيش فيه إشكال خلق، رجل من حملة كتاب الله ويعمل بكتاب الله عز وجل هذا يقدم، ولا كرم لأي من يخالف، هذا نص شرعي. طيب لا يجوز مطلقا أبدا إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجأ، كأن يكون القبر في مصلحة عامة للمسلمين وسينبش القبر. أما إنه بقى مدفون في مقبرة وابنه بنى مقبرة تانية أراد أن ينقل أباه، هذا لا يجوز، هذا من النبش والأصل في النبش التحريم. يقول ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم. وفيه أحاديث، الأول عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في ثوب واحد. طبعا هنا التعليق وضع عندك يعني في قطعات منه ولو لم يستر جميع بدنه، مش معنى بقى أنه يحطون جنب بعضهم يلفوهم بثوب واحد، ما قال بذلك أحد، ولكن يقطع الثوب اللي هو القماش اللي جات تقطع إلى ثلاثة أقسام ويقسم على كل جثة جزءا منها حتى ولو لم يستر جميع البدن. يقول ثم يقول أيهم أكثر أغضا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد قبل صاحبه قال وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. الثاني عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه الصحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه الصحيحة في الجنة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. بالمناسبة يا أخوان عمرو بن الجموح قصة هذا الرجل وإسلامه من أعظم معالم التربية، لأن هذا الرجل كان عنده صنم في البيت وكان من سادات الأنصار، فلما أسلم قام فتية من قريش وأخذوا صنمه ورموه في خربة، فاستيقظ فسأل عن إلهه فلم يجده، قال من عدا على إلهنا الليلة البارحة؟ فخرج فإذا به في مزبلة فحضره وغسله وطيبه ثم أوقفه في مكانه، وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة وضع معه سيف وقال احمي نفسك لصنمه. وبعد ذلك جاء الفتية وأخذوا الصنم وربطوا في عنقه كلب ميت وألقوه في المزبلة. فلما ذهب ونظر شرح الله صدره للإسلام وأسلم، فأسلم وحسن إسلام. فلما كان يوم أحد وكان له سبعة من بنيه يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حي على جد خرج فقال له بنو نكفيك، فأبى، فأخذه بنوه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أبى يريد أن يخرج ونحن نمنعه لأنه أعرج شديد العرج وليس على الأعرج حرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك. قال والذي بعثك بالحق إني أريد أن أخرج معك فأقتل فأطأ بعرجتي هذه الجنة. شوف انظر بقى الشهد إيه، كان يعبد صنما فشرح الله صدره حتى ذهب وقال هذا الكلام مع أنه لم يرى الإله ولم يرى الجنة، وهذا من الإيمان بالغيب، فتنبه لذلك. يقول عن جابر بن عبد الله في قصة إشهاد أبي مدخدم وفي آخرها فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبره. طيب يقول ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجل الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم. ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. ده كلام ده يدفنوا فين؟ في وقت واحد، وضرورة ألجأتهم إلى ذلك. طيب نعم، المرأة هنا على الإطلاق. نعم لا ما يبقاش بهم أي حال، لا بجوار بعضهم البعض. ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور. ما احنا قلنا قال الشافعي ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه. ده الكلام ده متى؟ لو الرجل والمرأة ماتوا وما فيش غير قبر واحد، وانتبهوا لدي كويس. أما الرجل دفن والمرأة لا بأس بدفنها في ذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن تجعل في قبر إيه بمفردها، لأن المتعارف على عهد النبوة كان لكل ميت القبر بذاته، واخد بالك؟ فأصبح وضع الثلاثة أو الأربعة في قبر بعضهم تلو بعض، ما ده اللي بيحصل دلوقتي، واخد بالك؟ بعضهم تلو بعض، يعني مثلا عائلة لها قبر واحد فقدر ربنا ومات ثلاثة أو أربعة بيدفنوا في قبر واحد، واخد بالك؟ ولكن بعضهم تلو بعض تلو بعض، فالمسألة إن شاء الله الأمر فيها واسع ولا شيء فيه. ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور. الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، ويأتي فيه حديث أنس في المسألة التالية. الثاني أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث لو تولته النساء أفضل ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز. وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وحقيقة الأمر يا أخوانا هذا الاستدلال مخدوش لما للسنة العملية وسيأتي، ولحديث علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى ولقبه شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. وعن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمر أن يدخلها القبر، قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر صدقتن. انتبهوا انتبهوا لهذا الحديث، ففيه دلالة طيبة. من يأمر من يدخلها القبر، وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلنا إليه. أرسلنا من الذي أرسلنا؟ التي أرسلنا ها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحاش أن يرسلنا بغير علم لديهن عندهن، بل عندهم علم. انظر من كان يراها في حال حياتها، يعني إيه من المحال. ومن أجل هذا نقول الذي يتولى إنزال المرأة في قبرها محارمها أو زوجه أو زوجه، وأما الأجنبي لا يتولى هذا الأمر، لأن الحرمة بين المرأة والأنثى لا تنقطع بالوفاء. انتبهوا لهذا الأمر يا أخوانا، وأرجو أن يكون عندنا حزم إذا كان الميت من أوليائنا، لأن الأمور مثل هذه خاصة في قرى مصر اختلط فيها الحابل والنابل، فلا بد أن يكون عندك شيء من الحزم. ماتت امرأة هي من محارمك أو من هي تحت ولايتك وتحت ولايتك، فلا بد أن يكون الكلمة كلمتك والأمر أمرك في هذا الأمر، ويكون عندك حزم لا تراخي ولا تواني فيه. يتولى إنزال المرأة محارمها على التأبيد أيضا، ويتولى رفع جسدها من النعش اللي هو السرير محارمه على التأبيد، واخد بالك؟ لذلك تجد عندنا مثلا في القرى إذا ذهبنا يعني يتواكب الجميع، لا الأمر مش كده خالص، والأمر أجلك ثابت، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. أما أننا نتعدل ويبدأ كل إنسان يرفع ويرفع المرأة، لا هذا لا يجوز يا أخوان، إلا إذا لم نجد محارم أو كان المحارم ضعفاء لا يتمكنون من ذلك. أما إذا ادعى المحارم أنهم لا يحسنون هذا، فهذا من خيبة الأمل وسواد الوجه. ألا يحسن إنسان أن يدع رجلا أو امرأة في قبره على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، وانتهى الأمر على ذلك، لا يفك كفنا ولا يفك رباطا، يترك الأمر كما إيه؟ كما هو. طيب سيأتي إن شاء الله المسألة. نعم أستاذ جاي جاي، استعجلوا لي يا أولاد، تفضل. نعم أي نعم، على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة. عامل لما واحد يموت ياك ما تموتش. نعم نعم شيخ سيد، جزاك الله خير. نعم اترك كما هو الشيء، لا تقترب منه بشيء. نعم يسأل أخونا عن الفترة الزمنية بين فتح القبر وفتحه مرة بعدها. الجواب لم يرد عليها دليل، يفتح في أي وقت، ولكن هل يتمكن من تحمل الرائحة ورؤية المنظر أم لا؟ تتوقف على هذه. أما الأدلة الشرعية لا تدل على إيه؟ على تحديد زمن معين. نكمل كلامنا. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، أي بدأ فيه مرضه صلى الله عليه وسلم، فقلت ورأسه، فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. قالت فقلت غيري كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال وأنا ورأسه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجه، بل قالوا إنه أحق بذلك من أوليائه لزوجه الشافعية، بل قالوا إنه أحق بذلك من أوليائه الذي ذكرنا، وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الأحقية، ولعله الأقرب لما سبق من عموم الآية، والصواب ما ذهب إليه الشافعي. لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، وهو ألا يطأ أهله تلك الليلة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله، اكتب عندك صلى الله عليه وسلم، هي أم كلثوم، يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قارف يعني أتى أهله. فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانزل. قال: فأنزل في قبرها فقبره، وهو أجنبي، ولكن المحارم في هذه الحالة غير متوافرون، وأما الزوج فكان قارف جارية له، وأما أبوها صلى الله عليه وسلم فبالتأكيد أنه ما خالف صلى الله عليه وسلم ما يقوله. وفي رواية أنها رقية رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. والصواب يا أخوانا أنها أم كلثوم. قال النووي في المجموع: هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة. قال: ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالح الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبره. ما هذا العذر؟ المقارف. وكذا زوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن. قال الحافظ في الفتح: في الحديث إصار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صمعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم رحمه الله: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على إنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وهذا الأمر يا أخوانا الأمر فيه واسع، لعل إذا أدخلناه من قبل رجلي القبر يعني من مؤخرة القبر لن نتمكن لضيق القبر أن نضعه تجاه القبلة، فالأمر فيها واسع إن شاء الله. يقول هنا: ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة وضعفهما، وهو كما ذكر وقد أعلى الشافعي رحمه الله الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا. فقال في الأم: أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدر ولا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموتى وحضور الأئمة وأهل الثقة، هو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيه كالتكليف بعموم معرفة الناس لها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلم، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم، وفي المجموع نقلا عن الأم لم يرضى ولعله الصواب حتى روى عن حماد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا. ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. قل بالك كلمة رجل القبر يعني المكان الذي يوضع فيه رجل الميت. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني القبلة هي، يبقى الميت هيبقى كده، يبقى هنا كده المؤخرة دي اسمها رجل القبر، وهنا مقدمة الايه القبر، مقدمة القبر ما يوضع فيه رأس الميت، رجل القبر ما يوضع فيه رجلي الايه الميت. يقول ويجعل في الميت في قبره، انتبه، على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض كذا في المحلة وغيره. يبقى بناء على ذلك من وضعه على ظهره وجعل رجلاه تجاه القبلة حتى إذا جاء الملكان وأقعدانه يكون وجهه إلى القبلة، هذا من الخطأ. واضح؟ وهذا خطأ بين ولا بد من بيانه، ولكن عند البيان لا بد من التقدمة، فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لحظة واحدة معي. وضع الميت في القبر على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، يبقى أصبح رأسه ويداه على يمين القبلة، صح؟ ورجلاه وساقيه على يسار القبلة. طيب، بعض الناس بيضعوه كيف؟ على ظهره، واخد بالك، وقدما منصوبتان لأنه نايم على ظهري تجاه الإيه القبلة. طب لما يا معشر القوم؟ قالوا حتى إذا جاء الملكان ليقعدانه يبقى وجهه ناحية الإيه القبلة. هذا خطأ، خطأ بين. هذا مخالف، والإجماع منعقد على أن يكون جنبه، على جنبه الأيمن تجاه الإيه تجاه القبلة. معايا أخوانا كده؟ نعم، الأمر واسع كما قلت لك، الأمر واسع ماشي، تبقى لحالة القبر، لأن المقبرة بتدفن باختلفة، فهنا في داخل القبر احنا بنحاول له وضع معين لا نحيد عنه، الدخول يتناسب مع الوضع الداخلي. أيوة إبراهيم، مش تنفع ايه؟ يعني أخونا بيسأل بيقول في مقابر لن نتمكن من وضعه، هذا أخي الفضل لا يغوص، ولكن هب أنه واقع أمامنا، يبقى وقعة أعيان تقدر بقدرها يفتي فيها أهل العلم، أما الأصل عندنا كما ذكر الإمام هنا. طيب، خلاص اثنين ثلاثة لا بأس بإذن الله. ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله، هذا هو الصواب عند أدخاله في القبر ووضعه، نقول هذا الكلام. والدليل على عليه حديث ابن عمر، يكفي واحد فقط أو اثنين، مرة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنتي، وفي رواية ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الأمر الثاني أن يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذي يضعونه حتى حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة. خدوا بالكم معايا كده يا أخوان، اللحد كيف يعني اللحد؟ الأرض مستوية هي، فإحنا حفرنا حفرة مثلا والمتر في طول مترين، في عمق مثلا 80 سنتي، بنيجي أسفل تحت بسوى الأرض التي وصلنا إليها ونبدأ نحفر في جانب القبر اللي هو تجاه القبلة، حفرة ها؟ في الأمام، نعم في القبلة، يوضع فيها الميت، وبعد أن يوضع المكان اللي احنا حفرناه نضع فيه اللبن ثم يلقى التراب عليه. أدي معنى كلمة سد اللحد، واضح يا أخوانا معنى كلمة سد الإيه؟ سد اللحد. طب لو شق، يوضع على الميت من اللبن ما يقيه التراب الذي ينهال عليه، واضح يا أخوانا يوضع عليه من الإيه؟ من اللبن ما يقيه التراب الذي ينهال عليه فوق، زي بنعرش عليه يعني، لا بأس أي شيء أمر واحد. يقول ويستحب، نعم سيأتي حضرة، ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حسوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، يعني بكفك شيء من الرمل أو تراب وتحثوه على بدنه أو على رأسه، لا فعلى القبر نفسه. يقول وأما استحباب بعض المتأخرين الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم طارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. وأما قول النووي قد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعودكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، رواه الإمام أحمد مرية عبيد الله ابن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء، لكن يستأنث بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويعمل بها في الترغيب والترهيب منها والله أعلم. فالجواب عليه من وجوه، فالجواب أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حد فيه أصلا ولو صح سنده. الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه من فضائل الأعمال، بل إن تجوز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجد فيها الضعيف باتفاق العلماء. الثالث أن الحديث ضعيف جدا بل هو موضوع في نقد ابن حبان، ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، اللبن اللي هو الطوب يا أخواني، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر، رواه أبو داود في المرسيل. قال الشافعي في الأمي ما مختصر وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا ونحو، يشخص أن يظهر حتى لا يغطأ. الثاني أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر مسنما، يعني كالهرم يا أخوانا محدب من فوق. ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. طيب يقول هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث الطمار أصح لأنه مخرج في الصحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. قلت هذا الرد لا يكفي لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث الطمار إلا ببيان علة حديث القاسم أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة وهو الواقع هنا، فإن علته عمرو بن عثمان بن هان وهو مصدر كما قال الحافظ في التقريب إلى غير ذلك. الثالث أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب وهو ابن عبد المطلب ابن حنطب رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. لا يستدل بهذا الحديث على مشروعية الكتابة على القبور لورود النهي الصحيح الصريح عنها. طب أريد أن أتعلم قبر أخي بأي وسيلة من وسائل المعرفة؟ وهذا واضح، أي إنسان عندنا في قناة المقابر كثيرة، أي واحد عارف عارف مقبره، لا يغفل عن مقابره أحد، وعليه حرمة الكتابة كما سوف يأتينا هو المعتمد. الرابع ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويجوز الجلوس عنده إثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب. أقف عليه إن شاء الله ونكمل بقية هذا الكتاب إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.